أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن وهو على كل شيء شهيد. قل إن ربي يقذف بالحق علام قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. قل فإنما أضل على نفسي قل فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب. وقالوا مكان بعيد.